بسم الله الرحمن الرحيم. استعاذة من الله من كل شيطان رجيم، وبسملة من رحيم رحمن، سبحان الباقي وكل من عليها فان، سبحان الواحد الأحد الفرد الصمد القيوم إلى الأبد، خالق الإنسان في كبد، القادر على كل شيء ولا يقدر عليه أحد، لأنه هو الله. رفع السماء بقدرته وبسط الأرض بعظمته، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، ونصب الجبال بلا وتد، لأنه هو الله. عز كل ذليل، وغني كل فقير، وقوي كل ضعيف. من مات فإليه منقلبه، ومن عاش فعليه رزقه، وكل مخلوق في قبضته، لأنه هو الله. خلق الخلق ومبتديه، ورازقه وكافيه، ومسعده ومشكيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في الحديث القدسي: ابن آدم أذكرك وتنساني، وأسترك ولا تخشاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أؤخرك لأجل أجلته ووقت وقدته، ولابد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي، حتى أذكرك أعمالك وأعد عليك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وأيقنت أنك من أصحاب النار، أوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وقلت لك يا ابن آدم لا تخف ولا تحزن، فقد غفرت لك الذنوب والأوزار، ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. الشمس والقمر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والموج كبره، والبحر كبره، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أيها الإخوة الأحباب، أحباب النبي محمد، لقد اجتمعنا اليوم حول مأذبة الله في أرضه، القرآن الكريم. نستمع وإياكم إلى اثنين من عمالقة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، القارئ والمقيم بالقاهرة، وقارئ مسجد الثورة بالقاهرة، وفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ والمقيم بقرية المعالي مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية. نستمع وإياكم إلى تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. ندعو الله له بالهداية والتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Thank you.

أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين كتب ربكم على نفسه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني مهيت عدد الذين تدعون من دون الله كلا أتبع أهواءكم in it. وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما إلا وهو الذي Oh,

ويذيق بعضكم بأس بعض كيف نصرف الآيات لعلهم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ سوف تعلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل كان البحر مدارا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدرا هكذا يخطر الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلام القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أمر القارئ الجمهوري مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم في القاهرة على بنى الصوتية والأضواء الكهربائية والفراش الكبرى الحج فايز خطاب أولاد سعد بفيه المناسبات أولاد الحج فاضل سالم حمادة وسقى الله سعيد جميعا.